يجيك الحصبة هلا من فراش محاصب حبة الجدر تجي من فراش مجدرة والمحب اذنه ما هي بتسمع للعيوب والعدو لا درهمت به تجي متحدرة دامت الأخلاق يملك بها الواحد شعوب يا جبن صايل كل يوم تلاف احب الكعوب والردينا عيانا اللي يهينه قداره ولا تعرف حسابك الا لي صرت محاسوب وشرحة القادر على العالم المتقدرة فالمقابل تنفتح له دوالي بالقلوب والمقاب في قلعات فالمقابل تنفتح له دوالي بالقلوب والمقام في قلعة الوادرين توديره فالمقابل تنفتح له دوالي بالقلوب والمقام